بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، درس يوم ممرا لكتاب السنة، الإمام أبو بكر بن أبي عاصم يشتين بابي أول ما خلق الله القلم، ظلام أو موضوعا في وندي با موضوعي كي بلكو تشندان موضوعي تر هيك لدواي بابي دواي خويدة لدواي موضوعي كي دواي خويدة، يعني موضوعي دعوة بات كرا ولا بيني مواضع كاني بابتكاني قدر قضاء وقدر جابوها أو بابتي أو رومان تقديم لكين ك باب ثواب من يدعو إلى خير وعقاب من يدعو إلى شر، أو موضوع بابتي تخبين إن شاء الله بوي بابك كان قضاء قدرها مو يبيك وبي إن شاء الله ما شبه بلا يقولنا مخونة ترى فرد باب يسفين باب ثواب من يدعو إلى خير وعقاب من يدعو إلى شر. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني رحمه الله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف له يوم القيامة. وقف يعني وقف وقف طيب. إسناده ضعيف، رجاله ثقات غير ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده كما بينته في تخريج الترغيب. قد اختلف عليه باش براهم حديث ضعيف، حديث اشكا ضعيف بو هيش بيجناكا خوي في يومان دوبكينو ثقو درسي ليو البقرين بروبو حديث دوائيو لا يتبرا بسرعة. قال ابن أبي عاصم حدثنا ابن حميد حدثنا جرير بن أبي حازم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه ولم ينتقص منه. كان له من الأجر كان له من الأجر مثل ما مثل أجر من اتبعه ولم ينتقص منه شيء. ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينتقص من آثامهم شيء. لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. طيب حديث صحيح إسناده غريب جدا عن أبي هريرة، فإنما يعرف عن من طريق علاء ابن عبد الرحمن عن أبي عنه يعني على أبي هريرة ما شبر. أو حديث شيخ الألباني رحمه الله في الرجال الفرمي، الحديث صحيح وإسناده غريب، ها حديثك أخوي صحيحة بلام أو سندك لاي مؤلفي داناري أو كتابي إيميا بو سند ضعيفة بلام بسندي تري صحيحة أتوى لا إمام مسلم رحمة إخوائي ذي وإمام أبو داود وإمام الترمذي، يعني حديثة كمان صحيحة لصحيح مسلم ده هاتوا وهروها لسنن الترمذي وأبو داود وسنن الدارميش ده هاتوا. على كل حال حديثة صحيحة حرشان ده سنة ذكشي الليلة لا إما ضعيف بيت شخي حديثة كبراء الزكان في عمر إخوة الله عليه السلام ده فرمي وقال صحيح مسلم ده هاتوا سنن الجدا بچند لفظيك بچند شويك هم يجمع بس يجمع نايا، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من دعا إلى هدى هركس بانقوازي بكالبوتي بو هدايك بو هدا بو رينمائي هركس خلشي بانكا بولايتي بولاي رينمائي بولاي هداية كان له من الأجر مثل أجور من تبعه أو بو أوكس هيا لأجر بأندازي أجر فاداش في أوانش كشويني لكون، يعني بو خوي كسيكا أدر هاتو بانجي دكسي كرت بو إيشي صالح عمل إيشي صالح يعني بو قولك حق بوشتك هدايته بل في قرآن وحديث إلى سرا بوشتك خواي فروردقار في خوشا وفي عمر صلى الله عليه وسلم ولا بان كردوا اگر تو دكس بان كي بو أوشتا أجري هر دكس بو هيا أجري هر دكس بو تو هيا و او دكسش هر يكي بانجي دي تربكا دكات سنت يعني دكات صوت او جي حسابك تو مردويشي لدواي تو بهمان شوا او اجرا و او خيرو قاداشتا بو تو هر ديت لدواي خوشت بلام لواني كسي قواقو من بره دا باشا من خيري دكسك بو من دي آيا لخيري وان بو من ديت يعني هيج لخيري وان كمنا كاتوا كويا في عمر صلى الله عليه وسلم فرموي لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا بل اكسنان بچن لغضة جتر هاتوا نمسلم دا و او پاداشتي كبو او دبي بجويري اواني كودواي دكون و نبي لأجر پاداشتي شوين كوتكان كم بكاتوا و نبي لأجر پاداشتي كم بكاتوا او كساني كشويني كوتون يعني لأجر فاداشتي دكتك كم ناكاتوا كبقصي أو إشي تاتشان كدوا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا يعني أو خير فاداشت بأندازي همو أو كساني كودوا أو دكون كبو أو كسبان قوازي كربو خير ذا نسره ونبي لأجر فاداشتي شوان كوتكان كم بكريتوا لوان كم ناكريتوا بل كفضلك خواي فروردقار بو أو كسيدادنيت كبان قوازي خلق دكابو خير وهروك لحديث ترداها طول السنن ده من دل على خير فله مثل أجر فاعله هركس خير نشان خلشي بدا فهو ببيني بكري أو إيشا كي بودا نسره خير بودا نسره واجنبه وتمالك لكي كم بيتوا لكابراي شوين كوتا أجر كم بيتوا ياخد له وربجيري بدربا كابراي بانقوا ذكر ومن دعا إلى ضلالة وهركسك دعا إلى ضلالة بانجا شي خلق كاو بانجا فكاد بو قمرائي ضلالة من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم أو أوكس بانجا وازي كربو قمرائي لسرية تاوانو قناح مثل آثام من تبعه باندازي تاواني أوكساني كبدوا إذا كون أقل بيتو الدكس بقصي أو ودواء إيشي خراب كبير يعني قصي إيشي خراب كات يعني عقيدي إيشي خرابي بودرز بي بخوي بانقوازي أو هو قناهي هر دكسك بو أو ديت أو دكسش يشي دكس فعض دكس بانكن بو أوش إيشي خرابا إي أوانيش هربو كابرايا كم ديت فيدا برو تاوكو يوم القيامة أو بردوام أو تاوانا بو چيدي بو يكم كز ديت مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وديسان با كابراي ودوا كوتش دلي خوش نبيت بلا والله جامل كودواي كوتوم قناهي من إيشي بو بنسرت كابراي يكم ديارة قناها لسر من نامني ديارة لكرداري خوما عند دلنشيا وبالكم بأسوي فلان كس أو راي خراك نيشان دام كواتا عقوبة لسر شيئا عقوبة لسر كابراي بانقوازي كربو شاو في عمر صلى الله عليه وسلم بأميدي عندك هذا فرمين نخير ومزانم كلا قناهي ايوش كان بيتوا راست بجويري ايوه قناهي بودا نسره بلام لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا اوش هيج لتاوان قناهي اوان كمناكا توا كماتا قناهي اوانش بودا نسره واوانش قناه كي خويان هر دمينيت باش او حديثة في روزبرا شي تدايا استفادة اوي لذكرك اكو امام ابن ابي عاصم لا عنواني موضوع كذا نسيتي ثواب من يدعو إلى خير فداشتي أو كسيك خلقي بانك بوشي بو خير بوشاك بزانا فداشتك كيشن ديا جابوا همو أمتي إسلامي كهت خيرك كهمي هربوشي دقلتوا وفي عمري خواه دقلتوا صلى الله عليه وسلم وأو أمتي متأخرة هت خيرك كهديسان فضلكي بوشي دقلتوا بو سلفي صالح صحابة رضا يخواك الرودقاريان لبي شمك أول أو دينيان بو إيمان أقول كردوا كواتا ليرا وبو ماندر ذكر كفضلي سلف شن دزور لسرشي خلف يعني صحابة رضاي خواهي كروت قاريان لبي وتابعون وتابعي تابعيني اوانا خيريان زور زياتر لشي شاكو فضليان زور زياتر لشاكو فضلي اواني كالدو ايوان هاتون باش برا والذين جاءوا من بعدهم لما يلحقوا بهم خايف لا تقدر تفهمه ولما يلحقوا بهم يعني فيان ناقن أو عنيك الأدواي سابقون دين فيان ناقن لرتبة ولا منزلة ولا درجة ولا تلا لرتبة ولا منزلة ولا درجة ولا تلا لفضل وشاكة وخير ده شونك هرتش عند خود ما عندك يشاكة بكي أو بأندازي خير بوتو خير بوتو ده مسلي بو أو عنيك يشتوك نصيحتي توي عن كردو وحقي عن بتو جاي عن دوبو نسبب هوي كتوش بسر حق بيد وديتا استفاده كتري كالذكر حديثك وعقاب من دعا الى شر وعقاب تولي ياخد سزاي او كثانيك خلق دعوة دكن بوتي خلق رادش يشنوبان دكن بو شر بزانة تاواني انتن بي يعني ونبي لدنيا كوتاي في ذي كابرا بو نمونا ايشي خراب دكا بيني خوي وبيني خواي قبرا فخطلك بي كذ نزانيك افلان كث قاتلة تنها خوي وخوانا بيت اولا بيني خوي وخواي قبرا دا با زیناف کرد لبین خوی خواهد او کبرای برانبری بلام کاتک که دعوه دکابو ایشه چی خراب بانگوازی خلق دکابو ایشه چی خراب و نده تنها او تاوانه بیو کتایی پی بید بلکو تا روز قیامت تاوانو گناهی لسرده مسلی بایا یچگ لدو کرکانی آدم که اوی تریانی کشت هر قتلک هر خوینک بنا حق برجه گناهکی بو چرده چه گناهکی بو او ده چه تا روز قیامت جابرا انسان كسنته كي خير زندوكاتوا سنته كي خير زندوكاتا لنا وخلق دا باندازي اواني ايشي في ذكر خيري بودا نسره وهركسي كي سنته كي شر لنا وخلق دا زندوكاتوا ردازي كي شر لنا وخلق دا جا تخواز ابو خوي داي بهنات هر لأصل دا او يكم كتا او كخرافي دا هناوا يان اوايا خرافي في شينا بلان او نوي دكاتوا بو خلق لتازه خلشي بولا بان دكاتوا هو تا روجي قيامت چنكز بهوي او ودوا او قمرايب كده او تاوانك الى اسري اوها كواتا يجد لو خيراني كالدواي مردني شهر بود دنسيت شيا او يكتو بانقوازيت كربه بو چي بانقوازيت كربه بو هدايت بو رقي چاكا ويكيشيش لو قناهاني كالدواي مردني شهر لسر الدنسري وكو لحديثة كذا هذا فرمي اذا مات ابن عادم انقطع عمله الا من ثلاث انسان كمرد عملك كيك وتايت يده لچاكا ولا خرافة بلان او دوشتانا هر بردوان دمن لسري او دوستانك اثباتي عندك دعوة بو خير ودعوة بو شر هر بردوام لسلو انساني دنسري جايان بو دنسري كخيرا يان بو دنسري لسلي دنسري كتيا كشرا يعني او سيشتك لحديثك دا هاتوا حديث اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث كتيا علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية ما شبرا صدقي جارية يا. انسان كتيب كاد ها كدعوية خلقها بو خير ككتيبك دابن ايه بالفعل خلق في يوسي بو كتابه بيو بانجي انكاب ورقاي حق هو صدقي جارية ولدواي خوي هر باندازي او كثاني كسودي لي وردقين خيري بودا نسري بلام اوي كالسر انسان دا نسري دواي مردنيش بناهي بودا نسري كمان شيا كبانقوازي خلشي كربي بوشي بو الشر ماش ملا فإذا زعم من دعا الى الضلالة ووعد دواي تابس ايه ولم يستغل من تبعه بارك الله فيك يعني كثيرك خلقي بان كدوبة خلاطيك وخلقي جزوري بقصيان كدوا تخوي توبي كدوا ما بستوى يا خوي توبي كدوا اي آية قناها كي لسر لا هذا شيء لكاتش ذاكو مالك خلق بهوي او قمرابوه لا والله انت شي براز ذاكم او كسابة تشتك تاواني لسر لا هذا شيء بلا تواين لسر لازل شيء كتوبة إيش نصحك توبة إيش راسك أبو لاي خايتر وردقار فشمام بيته ولو يكردويتي ومحاولة بك إصلاح أو فساد بك كنابيتي بون مونة خلشي بان كردو بو رقاي يشيق لرقا هل بسترا وداهن راوكان ما شبرا دواي أوي كبو خوي حقي ناسي وقراي ولاي حق بيوست سبكات بهمان شيء وخلشي بان كاتو بو سرتي بو سر حقو بيان بلا أوي كبان قم كردون لو بيش تي بوا نا حق بو جا كتيرك دردكا شريط دردكا بهمو وسيليك محاولك كاتبت براعتي خوي درب براي لتي براعتي خوي درب براي لو خرافيك لو بيش كردو يتي تيجي سمرا واوش نموني واش منزورة زاناني في شبرا هيا بو ابو المنا امامي اشعري او امامي اشعريكا اسا زوربي مثلا خلقاني ولاتاني اسلامي اوانيك مقلدا شوين كنت دلن ايه مع عقيدة من اشعرية عقيدة من اشعرية يعني لسر او حالة كابو موسى اشعري لسر يبو لتكاتك ده أو حسن يشعري لتكاتك ذا تيج أوي كبقرة توبو حق تيج أوي كبقرة توبو تي هو حق بسر مذهبي أهل سنة وجماعة بلان دواي أوي كحقي ناسيو قرايا وسر مذهبي أهل سنة وجماعة كتابي ذكر لسر أو حقي أنا كتابي ذكرنا يتوب كتابك الإبانة إبانة إبانة يعني كي نخير رون كرنوا إبانة عن رون كرنوا روني كردوا كمذهبي حق مذهبي أهل السنة أويا وفشيمان التي فشيمان لو يغوا بردو باتي كردو بخلق لسريبوا كواتا كسي كواب وشي يده توبك أبولاي خواهد من الرجال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بلكو خواهد جورة سيئاتا كان يبقور بتي بقور با حسنات بچاكا جابرا أزاكم لو حديثة دا كمان استفادة ذكره استفادة أو ذكر إنسان همتي برز ببوتي بو أو يدعوي خلق أبو حق ويفيري حق بيت وخلق بانك أبو حق بو شونك بيروسترين إيشي خير تيا بان كردني خلق أبو حق بو شونك تنهاب حسنة يكدو حسنك وتعيناية بود بنسره بل كتارو قيامة هركته كتو سببي هدايتي بو بي جاب كلمة يكدبو بي بكردو إيشي تشا كدبو بي بنسرين يكدبو بي أو خيري أويش بوت كده باندازي أويش خير بوت كده خير بوتو ده أوش في شيء شيء ببرع الزكان متعوتي خلق وبان جوازي خلق بحق في شيء في غمران بصلاة سلام إخوان لسربي هو إخوان فرمجاء لسربي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين في رواية تبير زكي إمران سورة فصلة إخوان فرمجاء برسيار ما لدكا برسيار يشي كولا مخي ديارة يعني استفهام يشي إنكاري إنكار لتي ومن أحسن قولا چه قولي چه بانگوازي چه باشترا لبانگوازي او كسي دعا الى الله لبانگوازي او كسي كخلق بولاي چه بانگ دكا بولاي خواه ترولكار بولاي خواه نب بولاي شتي چتر بولاي غير خواه او الشرطية كما كغاية هدفك ايه بولاي خواه به وعمل صالحا او جا خوشي لخوي دا كردوي چاچش بكاد عمل صالحش او يكا موافقي چي بيت سنتي في عمر خوابه صلى الله عليه وسلم بجوري قرآن وحديث به نك بجوري عادة نريتو تقليدي تشويران به عملي صالح أو موافق كتاب السنة به وقال إنني من المسلمين أجابش لمن مسلمان أنم لو أنم كتسليم بن بو خواي فروردقار لعقيدة لدلا وتسليم شي بن تسليم خواي فروردقار بن يعني كسمية وكو أو باش بيت كسمية وكو أو باش بيت بو يا خواي فروردقار بإنكار أو دفرمي ومن أحسن قولا لا چه هي قولي چه هي باش تربي لقولي أو كسي كسيا كخلق بانك دكا بولا إخوة باش برا عزيزة كان بانك دني خلق بولا إخوة شرطي قبول بون و چاچه تكي اويا كبولا إخوة دي إخوة ترودگار بي بولا ذات إخوة ترودگار بي ولا فيناي إخوة قبر بي بلام اگر هاتو بانك وازيه كا بولا إخوانا بو أو دعاة ضلالي أن بانك وازي كري قمرا كرا و اگر هاتو بولای خوای پروردگارش بو بلان بو شوه نبو که خوای پروردگار دیوه دیسان مقبول نیو و ذره زیاد را و پاداشتی اسمان لو حدیث دا استفاده که دکره برا استفاده او دکره که انسان مسلمان همتی برز ببو چی بو اوی ببیتی یچگل داعیان بو هدا یچگل بانگوازی کران بو سر هدایت و رضازی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بولای خوای پروردگار بجوری سنتی پیامبر و بشتر سه انسان لوی که ببیت بانگوازی کر بو چی بانگوازی کرد با شر و بانگوازی کرد با گمرایی و انسان کاتی کش که بانگوازی دکا با حق لغیری خوانه ترسید فیشت انسانی مسلمان وابکا که دعوابکا و نش ترسید لهیچ تک فهم بدا خواه برانی زور بی مسلمانان او رو که توزیگ علمیان پی بی لوانه کسانه کتفنا ساحو میدانی دعوه و بانگوازی و که اهلی دعوانین بویا خرابی چی زور راوتوا تفرقی چی زور لبین مسلمانان دروز بوا بسبب اويك كسانك خلق بانك دكن بحسابو دين اخوا كخوش يا نازان دين اخوا كامل يا وكو فيستين غيشتون بو يتفرق دروز دبي خلق بولاي غير لجياتي بولاي غير بولاي اخوا بان بكري بولاي تشتر بان دكري بنا يخواش واوانش كتوزق علمي عن هبه مثلا ك باي اوان في ذاك خلق بانكن بو توحيد اخوا وتنها فرسين اخوا سيدك فشل شي زور تكردون انهيار الرخان شي زور تكردون جايان لاسي فاردا يان لاسي تدا فنا بخوا يان مشغول بكتابته كوا يان أويك ترسي واقع وترسي قوة سلطان هي خوي ترد قارج لسورة غافر دا ومن باسي أو بروادار دكا كخلق كي بانك ذكر بوتشي بولا إخوة لكاتك دا كفرعون دي ترسانو تعذيب دادانو فارشا فارسي دكرنو هرشي دكرنو في أوكاني دكشتن لو كاتدا دا يوتشي وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. لا ترسو لا ترساندنو توقاندني فرعون ندى ترساه جوي ندى دعوي ذكر بولا إخوة. وقال الذي آمن خايف رضي الله فرمي فرموي أو كسيك إيماني هنا أبو فرموي شي يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أي قالك إخوم أي قومك إخوم اتبعوني إما أجر قوم آتي إما أجر قوم آتي بكين دبي شو نبكين برا وايف كين كمان جان كيب ولا حق نت قوم آتي بكين بوي كتعصب من هبي بو قوم كمان شاتك هرب معنا يخرابك هر لقلي بين لخرابة نخير يا قومي أي قومي خوم أي جلكم اتبعوني شو أنا مكون بوتي نك بولا خوم أهديكم سبيل الرشاد ويهدات تندم رين ما يتم كم بوتي بور بازي رشاد يعني كي هدات رشاد رشد يعني كي بلى حمي هدية كبرى أو معنا نزيك ليك يعني استقامة لسر تشتك لسر حق لسر صواب هداية الرين ماي وكو باسان كي جابرا أو مؤمنة وكو خايفة الرقار بمان بازكاة شيروكا كي خلشي بان كربوي هداية يان دابو تي قومكي خوي بوي هداية يان دابو سبيل الرشاد بو بان جان دكا أو جات حقيقة الدنيا وقيامتي شيان في دفرمي دفرمي يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أي قومكم أو جياني دنياك إفائمة تيدين تنهار أبواردنك خوشك كافية. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أخيرة مالتيا شوينتيا شويني ججيربوني بردوامية تواتا الدنيا شويني قرار نية. إنسان ناتوان إبلا والله من ججير دبم لدنيا إنسان لدنيا وكو غريبك وأبرا وكو في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لكاتك ذاك لسر حصيري فالكوتبوك شوين واركي او اندر رغبو لك لكي دا الكوتبوه عمر رضي خايف الرد قال لي فرمي انت غمري خواه صلى الله عليه وسلم تخواد بيتو اوابي لكاتك دا فرس الروم لو حالته لو سلطنته نعمة دانا بو فرشك دو شكك يعني شتيكي نرمنين بود راخين في عمر صلى الله عليه وسلم توربو فرمي اي عمر مالي ولي الدنيا منو دنيا بو بيك و اوا بشينا نابيك و اندر ظلم بدنيا وخوش به ويني من لقى الدنيا ويني كوايا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح فتركها وكو سوارك لجير سيبري دارك او ما ندوب ولا رايقات توزيق لا بدا لجير سيبري دارك اسرا حدك خويت ينك دكاتوا ثم راح فتركها لفاشا درواو رويشتو تيكل وادي لشجرة ودرختك هنا يعني بو شبايا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم وصف دنياي كذو حقتي دنيا خصوصة فرشتاما بو ايش خواه فرودقات فرميتي كاتيك لسر زباني مؤمن أو مؤمنة أو بروادارة فرمت يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يعني غابرنيكي تونا خوشيكي كاتية قرار نية شويني ما نوي بردوامينية وإن الآخرة هي دار القرار أخيرة دواروش شويني تيا مالكيا مالي نشتجيبون وإسراحة كردون بردوامي وقرار قرتنا أو جاد فرمي هل أو بروادارة كاتيكا بانجان لكات يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار مالي هو تشمع من يعني سبب تشيء تمانع عقل من داهية أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار من بانك تاندا كم بورز قاربون لآقر بورز قاربون لعذاب إخوة بورز قاربون لغضب إخوة فروردقار وتدعونني إلى النار إيه وش بانكم دا كان بو تشي بو نار بانكم دا كان بو آقري جهنم بانكم دا كان بوشتك كبيت ولامتان بدموا بلو أجري جهنم دارون وكل درس رابردو دا باس ما كرد يعني رابردو تردا وثمان دعاة على أبواب جهنم أبواب جهنم شون على أبواب جهنم يعني كبيت وخلق ودواء يعني كبيت بلو تسيدة بن بلو دوزخي دبن لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله فرمي شكي تدانيا حقا وقماني تدانيا أويكا إيو بان قواغي خلشي بولادكا أو مؤمنك بو عند الله بقوم مشركين الله هيك شايستي أو إنيك خلق دي فرستي ولا مبداته ولا لدنيا لا آخرة ده وقرانا وش من مولاي خواهي فرورد قارة وأن المسرفين هم أصحاب النار بل تأكيد كان لسورة غافر بنا وأن المسرفين هم أصحاب النار والله أعلم دواي أو دي بل فرمي لا شك قرانا وش من مولاي شيئا قرانوش من بلاي خواهي فروردقارا وأوانش كمسرف بون كزيد رويان كرلتي زيد رويان كر لآتي حقي خواي فروردقار زيد رويان كر لودوا كوتني شهوات وأهواء ياندا أو أنا بوشوينة أو أنا كومالي آقرن أو أنا برو آقري جهنم درون ملا وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن المسرفين هم أصحاب النار ملا فستذكرون ما أقول لكم أو جاء في عند فرميت هر همان بروادار فستذكرون ما أقول لكم فرمي دير دا كان أو ديتا ياتان أويك من فيتان ظلم عاقبة كيد بينين أو كات ديتا وياتان أويك من في متنشيا حقا فستذكرون ما أقول لكم أوي إسا كفيتان ظلم قلطة عن نديت في الفعل برا هركسك أو خلشي بانكا بولاي حق بولاي توحيدي خواه وتنها فرستيني خواه فرولدقار بتنها وواسهنان لغيري خواه فرستي وبان كردني خلق وشوين كوتي في غمر صلى الله عليه وسلم خلق قلطي ليدي بلان بفرمي فستذكرون ما أقول لكم بيل ذا كان ولا مستقبل ذا ستذكرون بيل ذا كان ولا ويش من استفيت عن ظلم وأفوض أمري إلى الله ومن اشتدكم همو أمريكم دقرن وبلاي خواي فرودقار وفرز بخواي فرودقار ذا بسم إن الله بصير بالعباد خواي فرودقار جبنا بچه ببندكاني بذانين أو موقفة برواداريتيا بغيرة شجاعتي كهيبو أو بروادارا كاتك قومك خويبان كردو لفرعون جنا ترسا بزان الخواي فرودقار چي لكرت آية فرعون چي لكرت خواي فرودقار شوني بو سازانت فوقاه الله سيئات ما مكروه خواي فرودقار پاراستي لكي لو خرافيك أوان ما مكروه دان رشتبو أو كيلان طلقيك أوان أو نخشى في سيك أوان دا رشتبو بوشي بولا ناوبردني أو بروادارا فوقاه الله سيئات ما مكروا خواهي فرولقار فاراتي لو في لانا خرافاني كأوان مبس يانبو كأوان نخشي يانبو ششابو أي تشيكر لزياتي أويك أو نار حتيتي تشي توجبه خواهي فرولقار بفرمي ولا يحق المكر السيء إلا بأهله يعني فيالو تلكو نخشو في لاني خراب توشي كذنا به إلا إيشين به إلا خاوانكين بويا فرعون كومالي فرعون ويستيان أو بروادارا بانقوازي كربولاي خواهي شلبكن توشي نارو حتيبكن نخشو فيلاني عندنا بوبو إلى نايبرن كتشي خواهي فرودقار أبي بارات وحاق بآل فرعون سوء العذاب وتوشي فرعون آل كيبو كومالا كيبو تي سوء العذاب خرابترين تي سزا خرابترين سزا جاء خواهي فرودقار سزا كمان بو غندا كاتوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار بدل سوء العذابك يا يعني تشتي تي توش كذن خواهي فرودقار النار آقلك يعرضون عليها غدوا وعشيا بانيان وإواران هل دخرين لسراء وآقرا ودسوتين رنب وآقرا ويوم تقوم الساعة وكاتيش كروج قيام الديت زندوبنا وديه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أو جا دي ديان آل فرعون خلنا وشويوا تنترين في زهر سيري كان دراو آياتا أو آياتا بلقي لسرسي هل زانا أحسنت بارك الله فيك فواتا أو أتبال قبر إذا كان لسر عذاب قبر أو بلقي لسر عذاب قبر سيري كم لفرمي ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب أو رجيك قيامته زندبون ويتي داد به آل فرعون تخنناو تنترين سزاوة هذه فيش أو رجلك ويدابون النار يعرضون عليها غدوا وعشية لآبريك دابون كباني إواران تذكران أبرا هردو وجبك تذكران هردو كاتك دسوتين رانو هل دخلان لسر أو أقراب كنا بخواي فرودقار وعليك السلام ورحمة الله سيري كان برعز ذكان خواي بربنا فارز العذاب قبر شمان أو آية بلقي لسر شيء لسر أو كساني كدلين إنسان كمرتشين يا نعذاب ونا نعيمة نعذاب الله نبرع شمان أو آية أنا من بوتي باسكت إنسان مسلمان هول بدا يشك بلو كسانيكا خلق بانقوازي لكا بوشي بو هداية و بو خير ونترسيت وكوشون أو برواداري كلا برامبر طاغوترين طاغوتي سرزوي كفرعون بو نترسيو هسا دعوي قومكي خوي بوشي كرت بانقوازي قلكي خوي كر بو حق بو لاي خواي فرردقار بو اوي هداية عنده بو ربازي غاستخينة بو ربازي بهشت و با حقيقة جياني دنيا شي تشان دانك جياني دنيا هي دنيا وهروها تشان شي دانك جياني دنيا تيبرا ك جياني دنيا تنها متاعك وهروها بانقوازي او بروادارة بو تيبو بو نجادو وبانقوازي غيري أهل توحيد بوتيا إلى النار أبو أجري جهنم فنا بخايف الوردقار ولا قال أول جنات رساو خايف الوردقار إيش فاراتي وشي توشي سذاكر سذاونا راح تيكر آل فرعون توشي سذاكر فنا بخايف الوردقار خلاصي حديثك من دعا إلى هدى هدى شيا ليلة دا بشرح فيض القدير على فرماء كلمة هدى وحديث من دعا إلى هدى باتي كده دا فرمي هدى بريتي التي بو بنكرها توا بو ليلة دا كلمة هدى بنكرها توا نفرمو الهدى بنكرها توا بو يشمولي تفكات بو يعام بيت هج هدايتك خلق كبيتي بلا رين مايك الدني خلق بولاي خواي فروردقار او بيدا وتريتي هدى بلان لبير من نجي او حديثيك بدايتي درسك من بيدا ستيكر تشيبو ها أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا آيات قل إن الهدى هدى الله ولا آيات اجتجدا قل إن هدى الله هو الهدى كواتا هدى بريتي التي قرآن هدى إخوة كلام إخوة الردقار أو برنامج إخوة ناردويتي وديسا أويك في غنبري إخوة لسري بو صلى الله عليه وسلم كواتا أو هدى كإيما خلشي بولا بانكين لبي بريتي بريتي أويك في غنبري لسربو فيها صلى الله عليه وسلم بلام غيري أو أي ضلالة بريتي التي وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كوتا ضلالة شكاكا أو بدع محدثاتان أيك هيا هرتشتك كداهن درا ولا اعتقاد برباور ولا أقوال قصو وتدا ولا أفعال تصرفات سلوك جدا هرشي كهي ودي بنجات دا هندرا بدوائي في عمر صلى الله عليه وسلم بريتيا التي دليل لسر نبي بريتيا التي بريتيا لا محدثات وهموشي ضلالتها هموشي تيا هموشي قمرايا وكذاني من هدايتي في عمر صلى الله عليه وسلم هدا أو هدايا كفي عمر إخوالة صلى الله عليه وسلم فاتتريس إنسان مسلمان كاتك دعوتك دعوكي لسر هدايتي في عمر صلى الله عليه وسلم دعوك إلى سر منهجي في عمر بي صلى الله عليه وسلم هذا كتشون خواهي فرودقارش أمري بيك الدين بوا كذا فرميتي قل هذه سبيلي أو السبيلي منا بلاي بفرمو أي محمد صلى الله عليه وسلم بفرمو أي محمد هذه سبيلي أوي أو بانقوازيي كمن خوتي بولادكا بو توحيدي خوابة هاو ووازهنان لا أوثان عبادتي غير خواهي فرودقار وبان كردني خلق بو صراط مستقيمو وهنا لهم الرئيس كوكيت كيشي يمين شمال غاست وشفي أو صراط مستقيمة أو الربع زلنا هذه سبيلي سبيل التي في عقدك منهج بريتيا التي هو منهجك غاية تدا كشي تدا وسيلة شي تدا غايتك وأو وسيلة إيش كدت جيني بشي أو وسيلة إيش كدت جيني بو غايتها كسيري دعوي في أغمرك صلى الله عليه وسلم منهج في أغمرك صلى الله عليه وسلم لا دعوي دا بزاني الغاية تكيد شيبوا ووسيلة كاني شي كبستوية تفيه بقابل غاية تشيبوا في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم غاية تنهى رضا من دي خواهي فلو كاربوا هركس يشي بان كردوا بوي بان كردوا كخواهي فلو كار لأقري جهنمي نجاب بدا وبي بعد بحشتوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هواي بخلق دوت قولين لا إله إلا الله سرفراز وسركوتو دبن سركوتو دبن شايستي دبن أو دبن كبتنا بحشت بو أول خلشي بان ذكرت نك خلشي بو طماحي دنيا بان كربي خلشي بو بان كربي كتشي مسؤوليتي كي بداتي يان زعامتي كي بنسيب بي يان ترزيك بارو كولي بنسيب بي فلا بخاطر وكار أبدا خلشي لسر أو فروردان ذكرت غايتكي تنها بو كي بو بو خواي فروردقار بو إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله في غمري فاتصم داعيبو بان قوازي كربو في شواي بانقوازي كران كفي عمري خواهي صلى الله عليه وسلم بانقوازي ذكرت إلى الله بس بو چه بخواهي ترواردقار بغير إخوانا خلشي بولاي خوشي بانقنا ذكرت إلى الله وداعيا إلى الله خلشي بولاي خواهي ترواردقار بانقنا ذكرت كواتبرا في وجه إنسان مسلمان أول نقطة أول خطوة كده بينت بو بانقوازي جاري نيتك خوي فاقاتوا بزان دعوك بو چه دكا خلق بو چه بانقنا أي خلق بولاي خواهي ترواردقار بانقنا ذكا خلق بولاي خوي ترودگار بانگ دکا یان بولاي شخصي خوي بانجان دکا بو يبن شوين كوتي او ببنى فالفشت حماية أو ببنى جماعة دستي أو بوي بقات هدفكم بس إيشي كهيدي جاء آية فوشاشي إسلامي لبردك آية نايكا بوا غرض حقيقتي أمرك حسابك تيا هدفك يتي مبستك يتي نكتي مسمى نكتي نك اسم جان طيب ثمان غايتي في عمر صاصم لدعوي داتي بوبرا رضا من دي خواهي ترودكار تنها هيتي ترنا وخلشيشي كبان كدوا بو توحيدي خواهي ترودكاري بان كدون قل إنما خواهي ترودكار كأمري بيك كدوا إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به أي محمد صلى الله عليه وسلم بخلشي بفرمن إنما أمرت أن أعبد الله أمر فكرة وكتنها خواب فرشتم ولا أشرك به وتي بو فيدانكم شريشي بو فيدانكم إليه أدعو وإليه ما أعب إليه أدعو وهرب ولا أويش خلق بانكم سبحان الله أول جاء بفرمي أمر مش فكرة إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به بفرمو أي محمد صلى الله عليه وسلم فرمان فكرة وكخواب تنها بفرشتم شريشي بو فيدانكم إليه أدعو بانقوازيكشم هربو أويا بانقوازيكشم بو تيا وأويك خلق خوابة هاب فرسته وشريكي وفيدانك وإليه مآب شوك قرانا وش من هربو لايكيا وما يخوى فرود كارا فهات أبرا فيوش تدعوة بكري لسر عبادي في عمر صلى الله عليه وسلم خلق بانك بكري بولا خوا نك بولا غير خوا خلق بانك بكري بوأويك بتنها خوا بفرسته وشريكي وفيدانك وثمان أو بريتيا لتي الأصل الأول والأصل الأكبر بنتيني هر جورا ويكمين لدين الإسلام دابريتي التي بانكرني خلق بوتي بو توحيدي خواي برودجار بولاي خواي جورا بتنهابي فرسنو شريكي بو فيدانا كان أو قاعدة دعوة قاعدة انطلاقة لدعوة ده نقلة شيء ودست يبكين لقمة ودست يبكين لقيادة ودست يبكين بانجوازي في عمر صلى الله عليه وسلم لقيادة ودست يفكر بل كل قاعدة وأصلية كم ودست يفكر كتيا كتوحيدي خواي برودجار إليه أدعو وإليه ما أعب حديث كي معاذ برا زرب من ديزاني كفي عمر خاص الله عليه وسلم معاذ نار فرمي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أي معاذ يكم شتك خوشي بانك ذكي بتنها خواي فرودقار بفلسطينيو وبتنها شويني من كون كأوش معناي لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك أقر أويان كردو ولامي توحيدي واتباعيان داعوة أو جاء فيان بفرمو بيج ويجي على سد فرضة كذبي بيكن أو جاء بلو تي رويش بلو زكاة رويش كواتاك إما خلق بانكين دي بو أو بانجانكين وديتان في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم كخلقي بانك ذكر بو تي تريشي بانك ذكر دن بو أخلاق ويأمرنا بالصلة والصدق والعفاف أمري أول شي ذكر راس بوي صلي رحم ودائم تاجيتي أو شتانك في عصم أمري في ذكر دن شعبي إيمان بقشتي وخواي فروردقار لسورة الشورى ذا دفرمي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا خواهی تر از گذاشتن فرمی لدین دا بوتان تشریع کرا و دان درا و آویک بو پیامبرانی پیشتو اول العزم دان درا و ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی که او دین برفاب کنو عبادت تنها بو خوابه ولا تتفرقوا فیه و چی تدان کن تفرقونا کوچی و دوبارچی و اختلاف و حزباتی تدان کری لدواي او آیت دواي فرمی فلذلك فدعو و استقم كما امرت و هر بو آوش خلق بانکا من تشريعي كبو ايما كراوة او تشريعي كبو اولو العزم كراوة في غنبلان او يجبريتي التي ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه او دين برفا بكري خواهي فرودقار بتنها بفالتري وتفرقت دروس نكري او جا فرمي فلذلك فدعو جا بويا لبر اوا بانقوازيكا واستقم كما امش واستقامه بردوامش اتهبت راس برو لسر او امري كبيت كراوة بوشيوي كامريكا كراوة كواتا دبي جيشك لدعوة كان من أو بخلشي بقرته وسرتي بقرته وسر أو الديني خوابتنها برفا بكري وتفرق دروزنكري ولا غبازي في عمر صلى الله عليه وسلم خلق لا ندى راسك في تدا دروزنكا وأحزاب فرقي تدا دروزنكي كومالي مسلمان يك كومالا وفي شواش يعني يك في شوايا وخواي فرودقارش من تنهاي وبتنها دا فرسره وخواي فرودقارش من تنهاي وبتنها دا فرسره بلان دواي أو دفرمي كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فراسي زور قرسالة المشركة كان أو بانقوازي كبويدكرين مشركين حزنا كان كبلين خلشي نورن خوابة تنها بفلسطين زور لخلشي فيان ناخوشة كباتي تنها فلسطين بو فلسطيني خواب وخلقكي خلشينا هاور مكان عشيق عبد الفادي قيلاني طواف مكان بدوري قبر دا قرباني مكان بو غيري خواي فروردقار هيتش تكسر مبرم لفناي غيري خوا روم مكان غيري خواي فروردقار داوال غيري خوا مكان ودين لغير خوي فرودجار ور مجرن فلا أنا وش تيجي قرصة جاري نبي أو بعد فكرة شيء شيء شيء سياسي ترمن هي فأنا بخوي فرودجار إنسان مسلمان دباء لو دست في بكاك في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم دست في كردوا درجة هو ندين برا غايتي في عمر صلى الله عليه وسلم رضاي إخوة وتوحيد إخوة فرودجار أو جابوا أصول كان في الإسلام بلام كمالان كان براكاتك كدعوة كان إما أوي دعوة خلق بو هنديك جزئيات بكريت جزئيات الإسلام قول من اللي بو آداب وأخلاق أو جورشتانا يان بو أذكار وأوراد أو جورشتانا كتنها ذكر إخوة الله الله ياهو ياهو وكو ديفينين كمالان كان خلق ذكر كابس يانا كعقيدة إيشي هذي مشكلة ميا أو كمالك لا بحساب بانقواد كران كمالك تريش خلق بو تي بانقا كان خلق بو حاكمية قيادة حاكمية يا هروكو سندان جارباس كراوا أويك حكم إخوة وشريعة إخوة بقرة وسرجري خلق بو أوبان لكن ببيع أويك دس كرابي بشي دس كرابي بفاكر نوي عقيدة وبيرو باوري خلقي ورزقار كردني خلقي بهداية إخوة لا شركة وبو توحيد وزراري أو بانقوازيش بو توحيد شيا شيخ بكر بن عبد الله أبو زيد دفرميت لكتابي حكم الانتماء دادة فرمة وأما تصعيد النظر إلى القيادة قبل بناء القاعدة المسلمة فهو انطلاق من فراغ يعني جارة شابرينة قيادة أما مشكلة ما أورو أويك بولمنا وكدلين مشكلة ما أورو أويك حاكم كان ومسؤول كان مسلمانين أو مشكلة ما أقربيتو بولمنا فلان حزب وفلان حزب علماني لكن لسا الحكم أو وضعك شاك دبي والسلطة دكي وتدست مسلمانانو كشمان نامنية يعني أو جورا بانقوازي كرانا لتشيو دست كذا كان لقيادة قبل بناء القاعدة المسلمة كيف بناء كردن وفرورد كردن يتشي بناغي مسلمانان بناغي يتشي مسلماني إسلامي فهو انطلاق من فراغ أو دعوة بانقوازية درشونا لتشيو دست كذا كردن لبوشايا بو ودي سانتوني شا يشابه مسلك الخوارج من وجه أو ريبازة نزيك لغيبازي كي خوارج أوانيك إيش يندرتون لسرجه حكام خلفاء أمراء ونتيجته عمليات حصد لشباب الأمة ونتيجة كتاي أو جورة بانقوازي دعوة كاريشتيا دروينيتيا قنجاني أمتيا بهم أندرا بتاي خومان كتندان قنجي مسلماني ملتزم سري فرين راو خوين رجين راو بلاش أوان أدري خوان هي إن شاء الله لا إخوة بلام ثمري وبرهمي أو خوين رشنا تشيبو أو تأورو ناش توان رش من بيالينوا ناش توان لما تقول تيجي درز بلينوا ناش توان بكيف خوما دعوة كينو وشعار إسلامي بفعلك باش برا وإثناء للقدرات في زنازل السجون ومراندني أو هم طاقة قدرة تانية لشوية دا لشوية زنقو لتاريكاي شوية دا زندانا كان چند أنجز لسجن دايو جاء تعذيب دادري او بنجلواني اقل لدري با دعوة كربا الله أعلم شي كربا بلان بسببي او بانقوازي هلايا او النتيجة كيكا لشوية دايا سجون سيري كردستان مكان سيري مصر كان سيري الجزائر كان سيري تونس كان سيري اولاتانا كان كتن لسجن دان وغياهب القبور يان اويا كا كشتراونو خواهي قربا شهيد قبول يانكا لنا وشون وليس لهم من اثر الا كالخط على الماء وهيج اثر يكوب وقبلي فائدة شي نبو أو هم نارحته إلا وكو سنبه سون خطق لسر آب دذي هيتشي نامنه بوشيوه أبو بلا بوشيوه دي بنين ثمري أو خوين رشتنو أو نارحته كا تشترى بسبب تشي دس فكردن لقيادة أو ثمرو برهما كيبو لشوين تشتر دا دفرمي حر سبارد بموضوعا شيخ بكر أبو زيد دفرمي وكم كانت الأحزاب المبنية على تصعيد النظرة السياسية الخالية من القاعدة الإسلامية الملتزمة سببا في التسلط على الإسلاميين وحصدهم تنجر بهوي أويك أحزاب إسلامية كان تشاو ينبري وتسلطة ودصلاة وكرسي وقيادة وحكمة بوته هوي تي ببي أويك قاعدة ودسبب كان ولا توحيدة ودسبب كان بوته هوي أويك دجمناني إسلام ودجمناني مسلمانان ظالبون بسر تي ظالبون بسر مسلمانان ودروي النوى وتقفقر الدعوة وقهر الدعاة وقاشك شيتي بدوا بدا قرانوي دعوة يعني دعوة لدبري أوي بلو فيرس يبو شو قراوتوا ودعوة قراوتوا وزليل كردني دعاة بانقوازي كران بولا إخوة وكبت الانطلاقة في الدعوة إلى الله تعالى. يعني بشيء شواك دعوتي لهاتوا كبت بوتوا واتاتي يعني مراندو مرنراو وفشل في هنراو بشيء شواك محاربة ذكرية كما تبرى وثمان قل هذه سبيلي في عمر صلى الله عليه وسلم لبان قوازي دا يكمشد غاية هدفي تيبوا بولاي خوابه وبتوحيد إخوات الرودجار به فرود كلدني خلق درس التوحيد واتباعه في عمر صلى الله عليه وسلم نقل قيادة من الملاني السياسية ودس في أبكات بين سر وفي عمر إخوات الله صلى الله عليه وسلم كمان صحابي لسر أو فرود نكر لسر دنيا حبي دنيا نخي ظلام أول سيد لكن زور المسؤولين براتنا بقى يعني بشوي شو أتباع وشين كرتي حزب فرود ذكاء كبقابتي بمنصب يكون الرئاسة ديك جابوا لو فينا ودا بيدن جدا من لسرنا راحتي تاو لسرنا حق تا دقنتي دقنا هدفك كجيشنا هدف شو عند بيت هابرا كجيشنا هدفك كسلطة يا أو جات سدس بيدكات أو جامل ملاني خوي عند سدس بيدكات شكو وافر ورده بو بقابة سلطة إيه سلطة بو برا كم بيقاتي دلبو بو من نبيت أو حزب دلبو بو أو بيبو بو من نبيت هر دو شي بناو إسلامي هر وكو دبين زبرا لزور شو عندها هل وكود من ديال كردستاني خوما دا مثلا كتنازل ناكر التي لآسي مسؤولية قيادة دا لكاتي شجدا كسردن في عمر صلى الله عليه وسلم صحابة رايا ذكر لمسؤولية رايا ذكر لمسؤولية او ديود من نابم او ديود من نابم فلان اورو را لكن بو مسؤولية كوافر ورد كرامي لسرشي حزما لتي بي لقيادة بي حزما لمسؤولية بي كديش تيشي نقيمتك كمسؤولية تتدى بيت كد صلاة كوتو بردسمان سيري بون منتو بكريت جزائر بون منا افغانستان بكري بدايه كي طاقو بلان دواي چونك حبي زعامه ومسؤوليه كرسي هبو سيرك اوهم من ملاني يكتر كشني مسلمانا فلا بخير ترجع كواتا في ويستا مسلمانا فرورد بكري لسرشي ايش كدن تنها بو خوا وبان كردني خلق بو توحيد اخوا ودور خسنويان لا شركو قمرائي فلا بخير ترجع او جاب زاني برا زاني من الى ماذا ندعو ولا تشتيك خلق بانك دكين ادي بتشيان بانكين بماذا ندعوهم بتشتك أو خلق بانكين وسيلة من تشي بيت السبيل كيف في عمر صلى الله عليه وسلم وسيلة شي تدارون كلاوة ويانا بلى ربازي في عمر صلى الله عليه وسلم بو قيشتن بو هدفاني كباس ما انكرت هدف شرعي كان فيوسف زاني أو وسائلاني كذا ما انقينن بو هدفا تشينا لشرع دا سيلكين خطبة جا خطبة جمعة بيت خطبة روج جرنا كان بيت خطبة تشي بيت حرب مناسبة شيء شرعي كهاتبه خطبة شيء شرعي به بلى روج جيران وانا السيد ذكينا وشي هيبرا او خطبانا يشكن لوسائل كاين شيء وسائل دعوة امر بمعروف نهي الى منكر حلقات علمي درس حلقة كذا بس ربوتي بو درس فرنو درس قلت نوع فتوى واستفتاء نصيحة او جورشتان ابراهام ابريتي التي وعملي فردي عملي فردي كعالم يقل شوين يقل منطقي يقل دادا نشيس لك درس دلتو مسلمانا هداية داو فيري علمي عندك وهر وهاتي تر عملي جماعيش بلان بشيوه يقل سر أساسي منهجي في عمر صلى الله عليه وسلم وكو رابطي دستي زانايان ياخد دستي أمر بمعروف ونهي لمنكر نق عملي جماعي حزبي كبرفاك رابي لسر تي لسر بيعتي شي بدعي بيعتي كتشيا كبدعي دراني بشي بغير خليفه مسلمانان وامام مسلمانان فانا بريتين لا جبران بريتين لا وسائل شرعي بريتين لا وسائل شرعي فلام سيدا كنت شندان وسائل ناشرعي جيدا وأورا قلا وتدست ايش اقلو انا بلا برلمانات وانتخابات مسلمانان دانيو بتي وسيله بقنا هدف با برلمانات وانتخابات كهيك لشرعي اسلام دا قبوميه دوم يعني بلا من يعني بهل زانيني كي او جيجنانيك لإسلام داني او مناسباتانيك لإسلام داني دتي لمولود داني شي كاشي مسؤول بحساب ولا فرصيك خلشي بوبان دكا ناس داني كمولود اصلا شي بدعيك لأصل وبوفرع لألف وبويا همو دعيا يعني دتي مثلا لتعزيك داني شي توزي قرآن شبو دخواني أو زال خلطي جبان دكا كالأصل جدا إمام شافعي جدا فرميتي أكره المآتم أو شيء ودانش نبو تازية كالشيء مكروه كراهتك تحريمه وبدعية كراهتك تحريمه وبدعية قبيحة بلى وسائل تريان تمثيليات مسرحيات يعني بتمثيليات محاولة دكا كخلق بولاي خواي فرورد قاربانكا وشكا مخالف سنة في عمرة صلى الله عليه وسلم شنك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقول لا رادوي هندق لا إسلاميا لا دبستري او بحساب سواري تيارب وقلت فلان قندو توتا ايو هموشي دروي وكذب وبشيو هيك اطرو اساتي نيلا تدابرا لواقع ولا حقيقة دا يان الهندق لا وسائل بدعية تدابرا كيان هي اغاني والموسيقى قراني بشي قراني موسيقى كنص حديثي في غمري لسرة صلى الله عليه وسلم كتيا موسيقى حرامة وبتابتش او قرانيني كتيان لقلبي كموسيقى لقلبي يان التشبه بأعداء الله خوچواندن بچه به دجمنانی خواهی پروردگار بشه و که دجمنان هر چی بیکن آوانیش وکو آوان دیکن اوش وسیله یک بحساب وسیله یک بو گیشتن با حکم و دسالات و بو گیشتن با چی بو هدفی که بیانه و هدفی چی شرعی بلان فیشی ناگن تنها با وسیله شرعیانه نبه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بوی داناوین و ایچ یک لو وسیله بدعیانه چیا او تجمع و تحزب و تکتلاتانی که هیو بیعی تدارا تماشا دا كيم كومالي مسلماناني پارشا پارشا كنتوا خواي فروردگار لسورة آل عمران دا كاتك أمر مان بيدكا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بابده لأيه ودا أمتك شيخ بكر أبو زيد فرميه هي أمة العلماء أو أمتي علماء أهل علم خواي فروردگار فرميه كومالي بال إيه وهبن يدعون إلى الخير أو كما لخلش ولا خير بانكا ولا سنة في أمر بانكا ويأمرون بالمعروف أمر البتاكبكا ونهي زخرافبكا وأوانش سرفراز سركوتون أو جاد شفين بشفين أو آية تدا خواهي برد قادة فرميتي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بلام كاتك خلش بانك دا كان بو خير أمريان بتاكب إذا كان نهيا لخرافة إذا كان نكن تفرقتان هبيرنا بخوتان دا كواتا بانك وازي كرانا بتفرق واختلافين هبير وأولئك لهم عذاب عظيم شنك أواني تفرق دروز ذا كان عذاب شي عظيم يا أبو هيا سزاي شي قوري يا أبو هيا فنا بخواي فرنقار جا سيدي كان برا يعني أودو آيات أخواي فرنقار كان لقال يشي باس كردوا دعوة كومالك هبي دعوك أو دادش فرمي تفرق أجنبي كواتا بهيت شي وي قبولية أو كساني بان قوازي بولا إخوة ذا كان شيان تذهبي تفرق يعني هبي وتحزبيش قورتين نشانة وديار ديتيا تفرقها كان حزبك هي الدعوة لك تقيت بلا خواهي فرد قادة فرمي أمة يدعون إلى الخير أمة يقبل خلق بانكا يعني لحديثي في عمر ده صلى الله عليه وسلم كاتك الريدي لكردن بونيوز يفرمو استووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم إلا حديثك ده وجوهكم ده يفرمو الرق راوستن شان كان هيتش يان باشاني لو يتر نيت دروا زياتر يان نتش يتدواوا يان قاتي نتش يتبيشو فاشنكا أو أن ده أجل اختلاف كان لودا هبه فتختلف قلوبكم تشتاق اختلاف دروز دبيت اختلاف لدول كان دروز دبيت بسبب اختلاف الشان كان كيشك شان إلى فيش ويشك لدواء بوا اختلاف لدول دا دروز دبيت بوا هم حزب بناء إسلامي اختلاف دروز نابل لدول دا شون دروز نابل اختلاف دروز دبيت دروز تيشان كردوا أو هم حزب بناء إسلامي هيا كتيش يان ضليكاك اختلاف دروز نية جواب أخوهم اختلاف من نية إما تعاون من هي لسر أو كمتفقين شتيش كمخالفة بمشكلني اختلافة بمشكلني أو هي كعذر أو يتردين أتوا نخير أو قاعدة شي باطلة وفي بيت مسلمان يب أمة بن وبيبكم الخلق بانك بوديني خواي فرودقار وبوشي بيش كخواي فرودقار دي أبي وكتشون لآية في سورة أحزاب دا خواي فرودقار وصفي في غمبر دكا وداعيا إلى الله بإذنه بانك وازيبك بولاي خواه بلان بإذن إخواش بوشي بيش كخواه دي أبي نك بوشي بيش كخواه دي أبي او رواني هاتو برا بو شويك خوي ديبه كابرا النموني اون بودين تدل كاكا هدفه كمان وكو اويا لسر شاخك به او جا ربازا كان اشمان جورا و جورا يك بو لايدا بو يسر دكي بو شاخي يك بو لايدا بو يسر دكي مين بقى يلوت كاكا دلين اول غلطة او التصوير يشي عقلي خوتا بلان في غمري خوات الله عليه وسلم خواي فرودقار امري فكر دوا چون هدف يكا ربازي جيكا وخواي فرودقار امري فكر دوا كبلا قل هذه سبيلي او الربازي منا ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني دعوة ولا إخوادكم ولا سر رشناي ورنماي وهداية علم وأوانش كشوية لمكوتون تنها دعوة أودكا كاتب هذا بيك رباز مان هبي أيش كربازي في غمبري إخوة صلى الله عليه وسلم وهم الربازي داخرة وتنها ربازي كين به في غمبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم كواتا واجب لسر من محافظة من هبي لسر كي فارس قاري من هبي لسر كي بجوري وآية أخير أنا ومن اتبعني فاجد فرمي بيعمل من وأوانش كشوين مكوتون كهذا أوانش كشوين في غمبر كوتون في إست فارس جاريان هبي لسر من هجي في غمبر قصم لشدة لدعوه بانجوازيدا فارس جاريان هبي لسر من هجي في غمبر قصم لشدة لدعوه بانجوازيدا شو أن في غمبر قصم دعوة ذكر بوش غاية هدفك وبتشو وسيليك إمش بو غايته بو أو غايته وبأو وسيليك تبكين خلق بانكين بو ديني خواهي فروردقار نك بو غايته يشتر يان بو وسيليك ورباز يشتر ملا ما شاء الله تبيني أخيري كلاوة فكير وزور دجيبات على بصيرة في ويست دعوة لسجيبه أو كسيك بانقوازي لكا لسر بصيرة بروش نايبه علمي هبه بويك خلشي بولا بانقدكا چونك أخوة رودقار كاتك لا سورة توبة هذا فرمي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فرمي باهمي هر نروا نفيرك أبو جهادكو مالك بميني توبو چي ليتفقهوا في الدين بويلا دين بغان ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بوي بتوانا انذار قومك امكن بوي نصيحة قومك امكن دعوي قومك امكن كواتات كاتك انذار دعوة دبيت كاتك شيها بيت كتفقه هبو بيت الدين كواتات في وشتة في شيء حركة سيكديوه دعوة بك لدين تيبقى او جار خلق بانك بولاي دين خواي فردقار بجوري او قرآن السنتي كثير بوا نقب جهالته بعقلانية والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.